لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نعاود درسنا في كتاب شرح العقيدة الطحاوية، وكنا وقفنا في المرة الأخيرة مع قول المصنف رحمه الله تعالى وذكره لكلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في ذكر الطحاوي لعقيدة أهل السنة والجماعة، قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، أو ولا نفرط في أحد حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ولا نبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. وسبق الكلام من أن هذه المسألة مسألة من المسائل التي صار من علامات وآيات صحة العقيدة، ولذا فهي من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الكلام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق ما سبق في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، أو على جملة ما ذكر من معاني. فحب الصحابة دين واعتقاد، فإن حب الصحابة واجب شرعي، وصار واجب عقائدي، وذلك لأن أهل السنة والجماعة صاروا يتميزون على أهل البدعة بما يتميزون به، ومن ما يتميزون به هو هذه المسألة، وهي حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لأهل البدعة والضلالة الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرونهم بالسوء، أو كذلك خلافا لأهل البدعة الذين يفرطون في حب آل البيت أو بعض نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيغالون فيهم بما لا يحق ولا يجوز. ولذا فإن هذه المسألة صارت من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. وكذلك سبق الكلام من أن الخلافة أيضا من مسائل الاعتقاد، أي الخلافة التي حصلت في الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخلافة كانت لأول الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين، كانت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي استخلفه رسول الله، الذي أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خلافته، الذي أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خلافته على القول الراجح من كلام العلماء. وإلا كما سبق فإن للعلماء أقوال في مسألة ثبوت خلافة أبي بكر على أي صفة كانت، هل كانت بالتصريح أم كانت بالتلميح؟ الراجح أنها كانت بالتلميح والإشارة القوية جدا، التي جعلت بعض أهل العلم يرى أن ذلك كان تصريحا لأبي بكر رضي الله عنه. وتكلمنا عن أبي بكر وفضله وخلافته، وأيضا عن مدة خلافته رضوان الله عليه. ثم آلت الخلافة بعده لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على ما وقفنا في المرة السابقة. وقلنا أيضا فيما سبق، ذكرنا أن مدة الخلافة الراشدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من بعده 30 سنة، قال الخلافة من بعد 30 سنة. وهذه المدة أيضا على ما سبق ذكرنا فيها أنها كانت بالضبط والتمام والكمال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال 30 سنة كانت هذه المدة. فخلافة أبي بكر كما سبق كانت 2 سنة و3 أشهر و9 ليالي، وخلافة عمر كانت 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام، وخلافة عثمان كانت 12 سنة إلا 12 يوما، وخلافة علي 4 سنوات و9 أشهر. ومجموع هذا أو مجموع خلافة الأربعة رضوان الله عليهم يكون بالتمام والكمال تقريبا 29 سنة ونصف. وكانت مدة التمام للثلاثين هي 6 أشهر التي كانت الخلافة فيها للحسن ابن علي رضي الله عنه. هذه مدة الخلافة الراشدة على اعتقاد أهل السنة والجماعة. إذن فأول الخلفاء هو أبو بكر، ثم جاء من بعد أبي بكر عمر كما سنتكلم إن شاء الله تعالى. وهذا خلافا لعقيدة أهل البدع، ومن أشهر هؤلاء الشيعة الرافضة الذين يرفضون خلافة أبي بكر وعمر ويسبونهم، أو حتى الذين يزايدون في ذلك كالزيدية الذين يعتقدون أحقية علي على أبي بكر وعمر، وكل ذلك باطل وضلال. أما الخلافة فكانت لأبي بكر على ما تقدم ثم كانت لعمر، ولذلك قال هنا قوله ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال في الشرح أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه. قال وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه. قال وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه. أبو بكر فوض عمر، استخلف عمر من بعده، وكان ذلك كذلك محل قبول المسلمين بالإجماع. كان أمر استخلاف أبي بكر لعمر محل قبول المسلمين بالإجماع بما فيهم علي رضي الله عنه وأولاد علي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، فإنهم جميعا كانوا متفقين على خلافة عمر، وكان من وزراء عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه. وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر. فضائل عمر رضي الله عنه أكثر بالفعل من أن تذكر. عمر في الحقيقة من أكثر الصحابة، يعني لو شئت أن تجمع له من الفضائل تجمع، يعني عمر رضي الله عنه يكاد يكون فاق جميع الصحابة حتى أبا بكر فيما ذكر في حقه من الفضائل، وإن كان أبو بكر أفضل من عمر، لكن من جهة ما روي وما يعني أحصي من روايات وأحوال ومواقف لعمر فعمر فاق جميع الصحابة، حتى أن عمر رضي الله عنه صار يضرب به المثل في الأمرين، يعني في زمن الصحبة وفي زمن الخلاف، صار يضرب به المثل. فكان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيره الثاني، وكان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخليفة الثاني، هو الخليفة الثاني، فكان في الحالين من أفضل الناس. فكان عمر رضي الله عنه لا ينافسه في الناس إلا أبو بكر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد أفضل من عمر أيضا في أمر الخلافة إلا أبو بكر من جهة الجملة، وإن كان من جهة التفصيل فعمر رضي الله عنه قد فاق أبا بكر في أمور حكم المسلمين في جهات كثيرة، كما يعني يصرح به الحديث الذي سبق، وهو حديث القليب وحديث الدلو كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر، فقد روي عن محمد ابن الحنفية أنه قال: قلت لأبي، محمد ابن الحنفية هذا محمد ابن علي ابن أبي طالب، ولكن هو اشتهر بهذا الاسم، يعني اشتهر باسم أمه دون أبي لأجل أن يعرف ب أو أنه عرف بذلك تمييزا له عن أولاد فاطمة، كذلك أيضا عرف بذلك نسبة لشهرة أمر يعني المرأة التي تزوجها علي رضي الله عنه من بني حنيفة، من بني حنيفة. فعلي رضي الله عنه تزوج هذه المرأة من بني حنيفة بعد المعارك التي كانت، أو معنى أدق كانت له جارية أو مولاة، ثم بعد ذلك أنجب منها هذا الولد وهو محمد ابن الحنفية رضي الله عنه. قال عن محمد ابن الحنفية أنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني، أو ما تعرف؟ يعني هل أنت إلى الآن لا تعرف ذلك؟ من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أو ما تعرف؟ قال: فقلت: لا. قال: أبو بكر. هذه شهادة علي رضي الله عنه. قال: قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال: وخشيت أن يقول: ثم عثمان. فقلت: ثم أنت؟ يعني حب عاطفة الولد لأبيه، حب الطبيعة. قال: فخشيت أن يقول: ثم عثمان. فقلت: ثم أنت؟ يعني بيقفل عليه الطريق يعني. قال: فقلت: ثم أنت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. فهذا ابتداء يدل على فضل الصحابة في الجملة، ثم يدل على فضيلة أبي بكر على سائر الصحابة، ثم من بعده عمر على سائر الصحابة، ثم يدل كذلك الحديث على فضل علي رضي الله عنه وعظيم إنصافه رضي الله عنه ودينه، خلافا لما يتهمه به الشيعة الرافضة قبحهم الله تعالى. فإن لازم ما يقولون عن علي أنه فيه من الصفات التي تقبح في دينه، فإنهم قبحوا فيه من حيث غلوا، فقولهم في علي أنه كان يكره أبا بكر ويكره عمر ولكنه سكت خوفا من بطشهم، هذا يدل على صفة ذميمة، وأنهم يتهمون عليا بالجبن، ولم يكن علي رضي الله عنه يوما كذلك، بل كان علي رضي الله عنه من أقوى الناس صغرا وكبرا، وكان رضي الله عنه لا يخشى في الله لومة لائم، بل ولما كانت عنده شبهة في أمر من الأمور في زمن أبي بكر أعلنها رضي الله عنه، لما جاء يطلب إرث النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أو إرث فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم أعلنها، ومع ذلك هؤلاء يقولون علي إنما سكت لأجل أن هؤلاء كانوا عندهم بطش نحو، فضلا عن أشياء كثيرة جدا والعياذ بالله. علي كان يتعبد بالمصحف الذي مع أبي بكر وعمر المزين، والمصحف الذي الحقيقي الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم عند علي سيخرج في آخر الزمان. انظر إلى الإجرام. إذن علي كان يتدين بغير دين الله تعالى، كان يتدين ويقرأ القرآن ويصلي بالمسلمين وهو إمام للمسلمين بغير القرآن الذي نزل، وغير ذلك من هذه الاتهامات التي هم اتهموا بها عليا من حيث أرادوا يعني رفعا له ذلك من غلوه. فهذا الحديث يظهر أن أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما هما أفضل الناس. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع رضي الله عنه وأرضاه. وضع عمر على سريره، هذا مشهد من مشاهد أو المشهد الأخير في حياة عمر، هذا مشهد من المشاهد الأخيرة في حياة عمر رضي الله عنه. الحقيقة أنه نظرا لأنها مسألة اعتقادية، فالإمام رحمه الله الشارح هو يذكر لنا ما تعلق بأمر الاعتقاد وهو ثبوت خلافة عمر، وإلا فضل عمر قد ورد فيه أكثر من مسألة يعني حقية الخلافة. عمر رضي الله عنه هذا الذي لا يزال إلى يومنا هذا الشيعة الرافضة يسبونه في حياتهم وصلاتهم وعبادتهم، والغرب بالكفرة بعض مدارسهم تدرس شخصية عمر من بين الشخصيات الفذة في العالم، وتدرس هذه الشخصية في مجال إدارة الأمم، وكيف كانت هذه الشخصية على هذا النحو من العدل والقوة والحزم والقدرة على مواجهة العالم من حوله، برغم أنه رجل أعرابي جاء من جزيرة العرب يحكم أكبر دولة في العالم، وتصير هذه الدولة التي يحكمها عمر هي أقوى دولة وأشد دولة نفوذا في زمن عمر. أول ما على صوت الإسلام أو صوت الدولة الإسلامية بقوة وإرعاب للكفار كان في زمن عمر رضي الله عنه. أي نعم كان التمهيد في زمن أبي بكر بخالد بن الوليد وجيوشه التي أرسلها أبو بكر، لكن الفتوحات كانت على أشدها في زمن عمر رضي الله عنه، وكان يسمع باسم عمر في كل مكان في أرض الله تعالى، حاكم للمسلمين رضي الله عنه وأرضاه. قال في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس. تكنفه الناس يعني كانوا على جانبتي أو جانبتي السرير، يعني كنفتي السرير اللي هو جانبين السرير، يعني الناس واقفين هكذا والناس هكذا. قال: فتكنفه الناس، وذلك لما طعن رضي الله عنه، وذلك لما طعنه المجوسي الرافضي الذي تحتفل الشيعة إلى يومنا هذا بيوم قتله لعمر، ولا يزال إلى يومنا هذا في إيران يحتفلون بيوم قتل هذا المجوسي لعمر، وهذا المجوسي يجعلون له هناك في إيران مشهدا اللي هو بيسموه مقام عندنا، ويعطونه التمجيد والتبجيل ويصلون عليه ويدعون له لأنه قتل عمر بن الخطاب، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه. يصلون عليه يعني يدعون له قبل أن يرفع، قبل أن يرفع، وأنا فيهم يعني ابن عباس. قال: فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي. قال: فالتفت إليه. لم يرعني يعني أنا واقف المشهد بتاع عمر آخذ بعقلي وبقلبي مشهد عمر هو على سريره يموت رضي الله عنه، هذا الأسد الذي كان يحكم المسلمين بحق، هذا الأسد بحق، فهو يموت رضي الله عنه. يقف عبد الله بن عباس أمامه ولا يعني يدرك شيئا آخر، يقول: فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من وراء ظهري. يعني وكأنه ماسكه كده من ورا كده، وإما بيستند عليه أو يعني كأنه يقول أفسح لي. قال فالتفت إليه فإذا هو علي رضي الله عنه. قال فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. يخاطب عمر رضي الله عنه، ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. يعني أنا ما رأيت إنسان ولا تركت إنسان أحب أن ألقى الله في الأحياء، يعني لو أنا مت الآن أحب أن ألقى الله وأنا على عملي منك. قال وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لا أرجو أو لا أظن أن يجعلك الله معه، وهو معهما بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة وفي البرزخ كذلك. قال فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما رضي الله عنه وأرضاه. فقول علي رضي الله عنه كنت أسمع كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت أو أنا وأبو بكر، دخلت أو أنا وأبو بكر خرجت، قوله جئت دخلت خرجت إنما هذا من قبيل الكناية عن كثرة المعايشة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحبة الخاصة، الخاصة أي التي تعلو جميع أنواع الصحبة لأصحابه الآخرين. فكل حال للنبي صلى الله عليه وسلم كان تقريبا معه فيه أبو بكر وعمر، جئت خرجت دخلت أنا وأبو بكر وعمر، أنا وأبو بكر وعمر، أنا وأبو بكر وعمر، ويذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضيلة أبي بكر ويدل على فضيلة عمر، وأنهما خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليب، القليب البئر. قال ثم نزع أبي بكر يقول في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليب، النبي صلى الله عليه وسلم نزع، ثم نزع أبي بكر، حديث مر بنا، ثم استحالت الدلو غربا كما سبق في الحديث. استحالت أي تحولت الدلو غربا بعدما كانت دلو بحبل تحولت إلى بكرة يسير عليها الحبل، وهذا يعطي سرعة في استخراج ما في البئر. قال فلم أرى عبقريا، فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعصم. وسبق أن فسرنا هذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه قد فاق أبا بكر من جهة ما صنع للمسلمين حتى أنه وصل من كثرة ما صنع أن جاء بالخير كله حتى ضرب الناس بعطن، وصلوا لقاع البئر، نزع كل ما في البئر من خير لأجل المسلمين. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنهم عالية أصواتهم. قال الحديث وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيهم يا ابن الخطاب إلى آخره. الحديث يعني فيه أن عمر دخل والنساء القرشيات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث له في بيت عائشة. فدخل عمر رضي الله عنه، فلما دخل ابتدرنا الحجاب، يعني دخلنا عند حجاب عائشة، دخل الغرفة يعني عند عائشة رضي الله عنها. وهذا معنى ابتدرنا الحجاب، ليس معنى أن هم كانوا من غير حجاب. ابتدرنا الحجاب يعني دخلنا وراء الحجاب الحسي اللي هو الحساب حجاب الجدر، دخلوا عند عائشة. قال فلما دخلنا عند عائشة فاستغرب عمر من ذلك، فقال أتهبنني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدوات أنفسكن؟ يعني لما أنا أدخل تطلعوا تجروا كده ورا بعض وأنتم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، صوتكم عالية أصواتكن عالية، أتهبنني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدوات أنفسكن؟ فرددنا عليه من وراء الحجاب، فقالت إحداهن إنك أغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم بيهابوا عمر لأن عمر شديد رضي الله عنه، وكان عمر معلوم معروف بشدته في الحق. فليس هذا معناه أن أبا بكر لم يكن كذلك مثلا أو حاشاه صلى الله عليه وسلم، إنما عمر كان ربما لا يتمهل في بعض الأمور التي يتمهل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأنى فيها أبو بكر. كان عمر رضي الله عنه ينكر على الفور، يمنع على الفور وهكذا. ولذلك سياسة عمر هذه سبحان الله لا إله إلا الله، هذه السياسة لا إله إلا الله أقامها عمر في الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلوها منه ولم يقبلوها من غير عمر، سبحان الله العظيم. التاريخ والعلماء لما يذكروا الخلفاء على مر التاريخ يقولون لم يقبل الناس غلظة بحب إلا غلظة عمر رضي الله عنه، حاجة عجيبة جدا. كان عمر رضي الله عنه يلقى بعض الناس في الطريق يضربهم بالدرة، ويضرب كثير من الصحابة بالدرة، ويقول لأنس والله لأمضينه ولو على بطنك، لما يمتنع عن أنه يمرر قناة من المياه يقول له أمر اليوم، يقول يا أمير المؤمنين لن أمرها له، يقول والله لأمرنها ولو على بطنك. أتخيل ما حصلش أن أنس راح واخد حد من الصحابة وقعدوا جنب بعض بقى وقال له إيه اللي بقول لنا على بطنك ومش عارف إيه، إحنا نعمل عليه بقى إيه، نعمل عليه مظاهرة وبتاع ونقوم عليه ومش عارف، لا ما حصلش. وفي الحقيقة طبعا هذه المسألة مسألة تكاد تكون في التاريخ نادرة، والعلماء يقولون تحليلات كثيرة لهذه المسألة، منها أن عمر رضي الله عنه من شدة حب الناس له قبلوا غلظته، يعني من شدة حبهم لعمر تحملوا غلظة عمر، ولذلك لم يحدث في زمن عمر أن خرج عليه أحد من المسلمين معترضا أبدا ببغض. كبار الصحابة اللي هم سبقوا في الإسلام كانوا يبقرون عمر أعظم التوقير، وكان يقول أحيانا للواحد منهم كان يقول ضللت يا فلان كيف تفعل كذا، ليت أمك كذا لم تلد ونحو ذلك، وكانوا يقبلون من عمر بحب رضي الله، وذلك لعظيم دين عمر. كانوا يعلمون أن عمر رضي الله عنه من أعظم الناس دينا على وجه الأرض، ولما لا، وقد رأى له النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى من المنامات والأسباب والبشارات وغير ذلك. على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم يراه في المنام وقد يراه في المنام عليه أي على عمر ثوب يجره، فيقولون الناس له فبما أولته يا رسول الله، فيقول الدين، إن عمر دينه وافر مغطيه زيادة. ولذلك يقول العلماء يقولون من رأى في المنام إنسانا أو رأى نفسه يلبس ثوبا يضره فهذا يدل على عظيم الدين، عظيم الدين. قال وفيه فقال، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيدي ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. سبحان الله، أخرجه البخاري. الشيطان لا يراك في طريق إلا ويأخذ طريق آخر. العلماء لهم تأويلات مختلفة لكن أشهرها تأويلان. التأويل الأول على المعنى الظاهر، المعنى الظاهر وهو ما ذكرنا، وهو إذا رآك الشيطان في طريق انحاز عن هذا الطريق إلى مكان آخر ابتعادا عن عمر لشدة عمر رضي الله عنه، فكان الشيطان يخشى أن يكون في طريقه. التأويل الثاني: ما سلكت فجا في الخير إلا وابتعد الشيطان عن هذا الفج. لا خلاص، عمر هو سالك في الفج ده يفعل يعني هذا الخير في هذا الأمر، خلاص الشيطان يخرج منه. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، وما قيلت لأحد في هذه الأمة إلا لعمر رضي الله عنه. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. أولا المحدثون يقصد به، قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون، الملهم، الملهم يعني الذي يلهم من الله عز وجل التوفيق والسداد، الذي يشبه أمر الوحي، يشبه أمر الوحي، يلهم من الله عز وجل الأمر الذي يسدد به، الذي يسدد به فيما يسلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا عجب أن يقول له: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. هذا ملهم، هذا ملهم. طيب هذه المسألة وهي الإلهام هل كانت في غير عمر؟ وهناك رواية: إياكم في أمتي محدثون فإنها، فهو عمر، فهو عمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يقولون أن المحدث في الأمة هو عمر فقط، المحدث في الأمة هو عمر فقط. وبعض العلماء يقولون لا يمنع أن يكون الناس غيره، لكن والله أعلم. على معنى الإطلاق الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عمر وحده، لكن لا يمنع والله أعلم أن يكون هناك من يلهم الشيء لكنه ليس من المنهبين على الإطلاق، كما هو في شأن عمر رضي الله عنه. قد يلهم الإنسان من باب الكرامة، لكن عمر كان ملهما محدثا. ولعل كلمة يعني ملهم تذكرنا به، نسأل الله العفو والعافية، بالجهلة الذين يستعملون كثيرا من الألفاظ الشرعية والأوصاف ونحو ذلك في غير محلها، في غير محلها. كان الناس في زمن يعني الحكم البائد يقولون لي يعني هذا الرئيس الفاسد البائد، كانوا يقولون عنه الملهم، وكانوا يقولون بإلهاماتك نفعل ونحو ذلك. والإلهام لم يكن في الأمة إلا في عمر رضي الله عنه. ثم الإلهام هو درجة من درجات، أو درجة تشبه الوحي، درجة تشبه الوحي، أي يلهم هذا الإنسان من الله عز وجل ما فيه الخير، ما فيه السداد، ما فيه الرشاد. ولذا فلا تقل الفسدة الذين لا يقيمون حكم الله ولا دين الله ويضطهدون عباد الله المؤمنين ونحو ذلك. ولذا استعمال هذه الألفاظ في غير محلها يدل على جهل ونفاق. قال ثم لعثمان. إذن فالخلافة كانت بعد أبي بكر رضي الله عنه، كانت لعمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه أحق الناس بهذه الخلافة، وهو أفضل الناس بشهادة جميع الصحابة رضي الله عنه. فقال استخلفه أبو بكر وأجمع الجميع على ذلك وبايعه الناس جميعا، ومن بين من بايعه علي رضي الله عنه وأولاده وكل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان علي من وزراء أبي بكر رضي الله من وزراء عمر رضي الله عنه، بل كان عمر رضي الله عنه من أشهر ما يعرف عنه أنه كان إذا يعني قابلته المسألة المعضلة يجمع لها أهل بدر، وكان من أبرز وزرائه من أهل بدر هو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. ولذلك قبح الله عز وجل هذه الألسنة وهذه الوجوه التي تطعن على هذا الرجل العظيم أمير المؤمنين الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم كانت بعده خلافة عثمان، وهذا ما إن شاء الله نرجع إلى المرة القادمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.